سمحت الشيخ، يقول السائل: ما رأي سماحتكم في من يقول أن التلفظ بالطلاق لا يقع بمجرد التلفظ، بل إذا أراد طلاقها ذهب إلى المحكمة ليبلغ عن رغبته في طلاق زوجته؟ يقول: ما رأي سماحتكم في من يقول أن التلفظ بالطلاق لا يقع بمجرد التلفظ، بل إذا أراد طلاقها ذهب إلى المحكمة ليبلغ عن رغبته؟ هذا غلط. الطلاق يقع بالتلفظ، لكن ذهب المحكمة لإثبات لأخذ صك به. أما إذا تلفظ بالطلاق وعقله معه ليس بسكران ولا قد اشتد غضبه الغضب الشديد الذي يغير في عمره، هذا طلاق يقع. لكن المقصود هذا في تفصيل، مو من شرطه الذهاب المحكمة، ليس من شرط الطلاق الذهاب المحكمة. المحكمة يذهب إليها لإثبات الطلاق وإصدار صك بذلك. أما إيقاع الطلاق يقع بالله ويقع بالكتابة، لكن ينبغي المؤمن أن يتثبت في الأمور ولا يعجل في الطلاق، لا بالكتابة ولا باللفظ، بل يتثبت في الأمور. وإذا عزل على الطلاق عرابة لأنها رآها ما تصلح له، ورأى أن الأصلح طلاقها طلقها واحدة، إذا رأى أن الأصلح طلاقها طلقها طلقة واحدة في طهر من جامعته، أو في حال كونها حاملة، أو في حال كونها يائسة لا تأتيها العادة.